الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجماعة جماعة المسلمين. السنة في الاصطلاح الشرعي يقول المصنف طريقة الرسول أو الشارح طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاملة للكتاب والسنة. قال والجماعة جماعة المسلمين، المقصود بالجماعة أي الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، فالمقصود بهم جماعة المسلمين. وبينهم بأوضح من ذلك فقال: وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيبين بأن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي فيه الهدى وفيه الخير. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبين الشق الثاني، وهو أن خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اتبع فذلك هو المعرض نفسه للوعيد، فمن اتبع خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض نفسه لهذا الوعيد في الدنيا والآخرة. نوليه ما تولى، هذا في الدنيا يعني نكله إلى ما أحبه ورغب إليه، ونصله جهنم وساءت مصيره، هذا في الآخرة. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذه الآيات كلها تدل على ما سبق. قال: وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. العطف في قوله وسنة الخلفاء ليس عطف مغايرة، فليس ثم طريقة يقال لها طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهناك طريقة أخرى يقال لها طريقة الخلفاء الراشدين، ولكن سنة الخلفاء الراشدين كما هو معلوم هي تبع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس ثم شيء جديد، ولكن مواضع الاختلاف ومواضع الاجتهاد والاستنباط يعني قد تختلف بين الخلفاء الراشدين أنفسهم، ومآل ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكل متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء 73. هذا الاختلاف يقع في الأهواء وفي الابتداع. قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 73، هل المقصود بذلك يعني أن هذا هو العدد الذي سيكون في هذه الفرق التي تختلف بسبب الأهواء والبدع وما يكون الناجي منها إلا المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المقصود ب73 الكثرة؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال المقصود ب73 هو العدد، أنهم يصلون إلى هذا العدد، ومنهم من قال بل المقصود هو الكثرة، وإنما تأول من تأول بالكثرة عند أن رأى أن الفرق الموجودة الآن وكذلك في الزمن الأول بعد القرون الثلاثة المفضلة وما بعد تكاثرت هذه الفرق وكذلك هذه الملل، فنظروا إلى ذلك فقالوا المقصود هو يعني التكثير وليس المقصود هو العدد، لأن الفرق قد بلغت أكثر من 73. والصواب والله تعالى أعلم القول الأول، أن المقصود من ذلك هو التعيين، وإن كانت تلك الملل والفرق تكاثرت فهذا التكاثر لربما تجد كثير من الفرق تعود إلى فرقة واحدة، وإنما سميت كذا وكذا نتيجة لأن زعيمها أو لأن بلدتها أو أن منهجها قد يعني يتباين ويختلف في بعض الأحيان، فتجد يعني كثير من الفرق معك، مثلا الباطنية، الإسماعيلية، النصيرية، إلى غير ذلك من هذه الفرق، تجمعها كلمة باطنية، تجمعها كلمة باطنية، ولكن تختلف الأسماء بحسب إما الزعيم وإما بحسب الطريقة وإما بحسب البلدة إلى غير ذلك. هذا الظاهر والله أعلم. قال: وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه القطعة لا تصح، هذه القطعة الأخيرة فيها ضعف. قال: فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي قد يتغير وقد يتقلب أحواله وآراؤه واجتهاداته، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لربما كان هذا الحي على طريقة الاتباع ظاهرا ثم بعد ذلك يسلك الطريق الآخر طريق الابتداع، فالحي يتقلب، لربما يتقلب فلا تؤمن عليه الفتنة، فلهذا لا نستطيع أن نقتدي بالحي وإنما نقتدي بالميت الذي قد مات على السنة وعلى الخير، فإذا كنا متبعين ومستنين فعلينا أن نستنى بمن قد مات، وإلا فالاتباع والاقتداء إنما هو بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالسلف الصالح. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا الأثر لا يصح، أثر ضعيف عن عبد الله بن مسعود، وجاء كذلك عن عبد الله بن عمر ولا يصح كذلك. قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، بعد أن يحقق الإنسان اتباع الكتاب والسنة ينتقل بعد ذلك إلى كمال الإيمان. اتباع الكتاب والسنة إيمان، وكماله أنك تعمل بما في الكتاب والسنة، ومما في الكتاب والسنة من الأوامر محبة أهل الإيمان. فلهذا قال المصنف: وهذا من كمال الإيمان. قال: وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، أي لا يتخذ شريكا، لا مع الله أي لا يتخذ شريكا. وإنما نحب أهل الإيمان وأهل العدل والأمانة محبة في الله. كيف محبة في الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا، فإذا أحببنا هؤلاء أحببناهم في الله، ولم نحب هؤلاء مع الله. فكلمة مع الله تفيد المغايرة والمشاركة، وكذلك الاختلاف بين المحبتين، وهذا لا يكون في أهل الإيمان. قال: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، محبوبه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد يحب ربه سبحانه وتعالى فإنه يحب ما يحب ربه، وربه يحب أهل الإيمان وأهل العدل وأهل الاستقامة. فلا بد كذلك للمحب لربه أن يحب ما يحبه ربه. قال: ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال، في الموالاة، في البغض، في المحبة، في الغضب، في الأمر، في النهي، إلى غير ذلك. قال: والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا وإن كانوا أقرب قريب لنا. فلا بد من هذا. قال: ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من النفس ومن المال ومن الولد ومن الأهل ومن الأقارب إلى غير ذلك. فمحبة الله ومحبة رسوله مقدمة على هذا كله. قال: ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ومن كان يحب المرء أي يحب المرء المسلم المرء المؤمن لا يحبه إلا لله، لا يحبه لغرض دنيوي ولا لأمر آخر، وإنما لما أمر الله أنه لابد من محبة هؤلاء أحبهم، ولما كان الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء أحبهم، فهذه المحبة لله. قال ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جاهده، ها؟ ولا بد أن يحب ما يحبه، ها؟ من جهاده، ها؟ جهاد، من جهادهم، ولا بد أن يحب ما يحبه. كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جاهدهم، ها؟ إيه؟ ها؟ إيش بدل؟ ولا بد أن يحب ما يحبه من جهاده. طيب. قال كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، أي بحسب ما في الناس من الخير والشر يبتلي بعد ذلك الحب والبغض، فإن وجد الخير فيهم وجد الحب وإن كان الشر وجد البغض. قال فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وهو الخير وسبب العداوة وهو الشر، والحب والبغض، والحب والبغض أي سبب البغض وسبب الحب، سبب الحب الخير وسبب البغض الشر. قال فيكون محبوبا من وجه لما فيه من خير ومبغوضا من وجه لما فيه من شر. قال والحكم للغالب، هل يكون مبغوض او يكون، هل يكون مبغوضا او محبوبا، هذا للغالب، فان كثر فيه الشر فهو مبغوض وان كثر فيه الخير فهو محبوب، ثم ذلك المحبوب الذي كثر فيه الخير فيوجد فيه شيء من الشر، ولكن الحكم للغالب وهكذا العكس. قال وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه، فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو أي الرب يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته، يعني يكره أن يسيء إلى عبده وعبده يكره الموت. قال وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه أي يريد وجوده. قال فسمى ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي، إذ هو أي الموت، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. يعني العبد يكره الموت ظاهرا، العبد المؤمن يكره الموت، لأن الموت يسيء يعني إليه، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يقدر الشيء ويعلم بالعواقب فهو قدر الموت، لأن الموت يفضي بالعبد إلى ما هو أحب إليه من الراحة ومن النعيم، ومن كذلك ترك هذه الدنيا دار الفتن والبلايا والنصب والتعب. فالعبد إذا أدرك هذا الأمر تمام الإدراك وجد أن الموت خير له، إذا كان ذلك الموت على الإيمان وعلى العافية. قال قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير سلطان أي بغير علم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو وجه الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا من جملة المحرمات السابقة. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأيي، لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأيي. يعني عمر جرب ذلك، فلهذا أوصى الناس أن يتهموا الرأي، الزلل والخلل هو في آراء الرجال، ولا يوجد الخطأ والزلل في الكتاب ولا في السنة. فلهذا لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية يقرر تلك الأمور التي مرتضاها عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يزال عمر رضي الله تعالى عنه يتردد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أبي بكر الصديق، حتى انشرح صدره لبيان الحق وظهور الحق، فاتهم رأيه وبين أن الرأي هو الذي فيه الزلل والخطأ، أما طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس فيها هذا الأمر. فمن وجد من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يظهر له بأن هذا خطأ أو إلى غير ذلك، فعليه أن يرد الخطأ إلى رأيه وإلى فكره وتدبيره لا إلى الكتاب والسنة، فعليه أن يتهم هذا الرأي وهذا العقل الذي يفكر في هذا الأمر. قال: فأجتهد ولا آلو، أي لا أقصر ولا أمتنع ولا أدع رأي. قال: وذلك يوم أبي جندل، ويوم أبي جندل يعني يوم الحديبية، يوم الحديبية. أبو جندل اسمه العاص ابن سهيل ابن عمرو، العاص ابن سهيل ابن عمرو، وقصته معروفة في الصحيح في يعني يوم الحديبية، وأنه جاء من مكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يجر قيوده، كان مقيدا، كان يعذب على الإسلام بسبب أنه احتنق الإسلام. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبيه، عند أن طالب أبوه به رده إلى أبيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صالح المشركين على يعني بعض الأمور، ومنها أنه يرد من جاءه من مكة مسلما، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر. فلهذا سمي يوم الحديبية يوم أبي جندل، لأنه ذلك الأمر وهو رده إلى كفار قريش كان أمرا شاقا على المسلمين، فلهذا سموا يوم الحديبية بيوم أبي جندل. وجندل على وزن جعفر. قال: والكتاب يكتب، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. قال: وقال، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟ وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وأصل القصة مطولة في الصحيح. وقال أيضا، أي عمر، وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. لا تجعلوا خطأ الرأي، أي الإنسان قد يجتهد برأيه ويخطأ، فإذا أخطأ فليس هو السنة. وقال أبو بكر، وهذا كذلك لا يصح هذا الأثر، وقال أبو بكر للصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم؟ وهذا أثر له طرق كثيرة يحسن بها. وذكر الحسن ابن علي الحلواني: حدثنا عارم، وهو ابن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد عن سعيد ابن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر. كان أبو بكر أخوف الناس لما لا يعلم، إذا سئل ولا يعلم الجواب. قال: ولم يكن بعد أبي بكر أهيب، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. وهذا الأثر لا يصح. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.